اعشق يا قلبي احلم يا قلبي خلي بكره كل حب ودوب معاه اعشق يا قلبي احلم يا قلبي وامشي مشوار المحبه المنتهى اللي غاروا منا وحيّ